الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص على أن تكون العلاقة بين المسلمين علاقة متميزة تسود فيها المحبة وينتشر فيها الإخاء، ينظر كل مسلم إلى المسلم الآخر على أنه أخوه ويعامله كما يحب هو أن يعامله الآخرون. وتحقيقا لهذا الغرض ركزت شريعة الإسلام على رابط الأخوة الذي يربط المسلمين فيما بينهم. يقول جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وإذا كان نشر المحبة أمرا مطلوبا والعمل على تقوية الأخوة أمرا متأكدا، فإن القطيعة والبغضاء من الأمور المحرمة التي نهت عنها شريعة الإسلام وعظمت أمرها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتقاطع والتحاسد، وذلك نهي مطلق، والأصل في النهي المطلق أنه مقتض للتحريم. وبعد نهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن هذه الأمور الأربعة، أمر بالأخوة: وكونوا عباد الله إخوانا. فهو نهي عن شيء ثم أمر بضده، وذلك يؤكد خطورة الأمر المنهي عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التقاطع والتباغض سبب لعدم مغفرة ذنوب العبد. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيقول الله عز وجل لملائكته: اغفروا لكل عبد من عبادي لا يشرك بالله شيئا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه جل ذكره يقول: بالنسبة للمتشاحنين وهما المتباغضان المتقاطعان، أخروا هذين حتى يصطلحا. فكانت الشحناء بينهم سببا لعدم مغفرة ذنوبهم، ويعظم الإثم إذا ترتب على التباغض تهاجر بين المتباغضين، وبخاصة إذا طالت مدة التهاجر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يهجر مسلم مسلما فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. ومما يؤسف له أن يرى من كثير من الناس عدم اهتمام بهذا الجانب، فيهجر أخاه لأدنى خطأ يقع منه، ويضمر في نفسه العداوة والبغضاء له، مع أن ما وقع بينهما من الأمور اليسيرة التي يسهل الصفح عنها أو إنهاؤها بسبيل أو بآخر. ولعظم أمر المقاطعة والمباغضة بين الناس رغب الشارع الحكيم في المبادرة إلى إصلاح ما بين المتخاصمين، وحث الآخرين على التدخل لإصلاح ذات البين. يقول جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول في الآية الأخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعظم الأجر لمن يسعى بين الناس بالإصلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصوم والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن التقاطع والتباغض، واصفح عمن أساء إليك، وقابل السيئة بالحسنة، واحتسب ذلك عند الله عز وجل. يقول جل من قائل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكم من عدو صار صديقا بالإحسان إليه والصفح عنه والتجاوز عما صدر منه. وقديما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. جعلني الله وإياكم من المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.